وانه فيه عندنا يعني عندنا وش شجر حزم حزم ايش لك حزمه ورا رشادي ان شاء الله سهله يمكن بريال او ريالين ما ان شاء الله جزاك الله خير هذه من نشر العلم نعم شوفها جميعا بس اخشى انها يابسه تلوث المسجد نعم على كل حال سبقكم بها عكاشه نعم وذكر القاضي وابو الخطاب انه يباح قطع الشوك والعوسج لانه بمنزله واذا رايت ان ما توسخ المسجد يا سليم ما في معنى تجيبه هنا ويشاهدون الاخوان لان ما تقدر تصف لهم الان لو قلت مثلا مثل السبط عندنا شيء يسمى السبط هي اشبه ما له لكن ما اجيبها كيس نعم اي كذلك نعم طيب نعم عندنا بالهامش يصحح عباره الخرقي نعم قال عباره الخرقي هي وصيد الحرم حراما على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته الا الادخر وما زرعه الانسان هذه عباره الخرقي التي قال صاحب الكتاب ويحتمل كلام الخرافي تحريم قلع الشجر كله بس هو تحت اورد عباره الخرافي نعم. التي قرات هل تدل على هذا هو الواقع ان عباره الخرافي مثل عباره الكافي الان يعني الكافي قال الا الاذخر للخبر وما زرعه الانسان على كل حال مهما كان حتى لو كانت تحتمل العبارة أنه حرام فليس بالصحيح نعم وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه يباح قطع الشوك والعوسج لأنه بمنزلة السباع من الحيوان والحديث صريح في الحيوان في أصح نعم في لأنه بمنزلة السباع في الحيوان لأنه بمنزلة السباع في الحيوان والحديث صريح في أنه لا يعضد شوكها واتباعه أولى ولا بأس بقطع ما يبس أولى هنا بمعنى أوجب ولا شك أنه أوجب إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على الشوك قال لا يعضل الشوك فكيف يجوز أن نقول يجوز قطع الشوك هذا مخالف للنص صريح ومعلوم أن القياس في مقابلة النص فاسد فاسد فاسد الاعتبار لا يعتبر نعم ولا بأس بقطع ما يبس لأنه بمنزلة الميت وأخذ ما تناثر أو يبس من الورق أو تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك وما قطعه آدمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحمد لأنه قطع محرم لحرمة الحرم فأشبه ذبح الصيد ولا يجوز أخذ ورق الشجر الأخضر لأن في بعض الألفاظ ولا يخبط شجرها ولأنه يضر بالشجر أشبه نتف ريش الطير نعم بارك الله فيكم إذا زرعت آدمي أشجار ثم لبس بهذا الماء الذي يزرعه الذي يبقي بها أشجار من أشجار الحرم نعم لا يجوز قطعها نعم شيخ بارك الله فيك بعض أشجار الحرم التي نبتت هكذا لما يصل لجد آدمي فيها دخل نجد أنهم يخبطون أوراقها بمعنى يعني ينزلونهم لمصلحة الشجرة نفسها حتى يعني تزداد هذا لا بأس إذا كان لمصلحة الشجرة فلا بأس نعم عبد الوهاب السلام عليك يا شيخ بخصوص العشب يا شيخ والشجر يعني بعض الناس الشيخ بين يعني إفراط وتفريط

يقول الطق الأول ثم الثانية ثم الثانية إذا كان مدري أنا زبيت الحين ما لها صرنا خمس ولا ست ولا ست البيض لا يقول على الضبي يقول الطق إنه كله ما يقول وش يعني البندق يقولوا عودت كنت قلم كنت رحت يوم الضبي شفت إن الناس على ما هي ما هي على يقولوا يا الضبي هدي يوم هدي أنا بريد عندك سبحان الله. إيه نعم. قال وأخذ كوش دي. قال إن شاء الله ما في هذه ما هي الرابية. بعد الرابية هذا ما في هذه ما هي الرابية مثلاً وكم وبحر ضد يعني إن ما تضرر. يعني الحكم. الكفوش ما تضرر. ما تضرر ما بها ضرر. لكن الحكم طلع سبحان الله تعالى. إن هالضبي بقاه الله الشر. بقاه الله الشر. الله شاء الله. هذه من رحمة الله عز وجل. كلمنا في نفسه. الله الله سبحان الله. هو يذكر أيضا أن رجلا من بني إسرائيل ذبح حوار ناقة وأمه تشاهد فجعلت تحن عليه حتى ماتت الأم البعير فلما ماتت جن هذا الرجل الذي ذبح ولدها أمامه أصابه الجنون وصار يهيم في البراري وفي كل مكان ولا له حق. في يوم من الأيام رأى حمرة طائر معروف تدور وتصرخ فنظر فإذا لها أولاد في الأرض قد طاحوا من عشها فأخذهم عبثا أخذ الأولاد ووضعهم في عش الحمرة فلما وضعهم رد الله عليها عقله سبحان الله يعني الله حكيم عز وجل رحيم. يا عادل عند الأسئلة وصلت إليكم الآن جاء دوركم يا أهل البحرين. السلام الله عليك. نعم شيخنا قبل عندنا اقتراح ممكن عندكم اقتراح؟ نعم فما هو؟ نقترح على الأخ القارئ جزاه الله خير أن يقرأ اسم الفصل قبل أن يبدأ في الفصل فهذا يسهل الرجوع في الأشرطة. إيه كيف اسم الفصل مثل إيش؟ مثلا في فصل في صيد المدينة. نعم. إذا أردنا نرجع للشريط يسهل علينا البحث عن الفصل والحصول عليه إن أنت يسر ذلك. والقاري وش يقول الآن؟ القارئ يقول فصل. فقط. ويبدأ في يعني في الكلام. إيه. يعني ما يبين العنوان يعني. نعم. هذا يسهل حضراتكم الله عند سماع الشريط. نعم. أو إرادة البحث عن فصل معين. أي صحيح. الحصول عليه بيسر وسهولة. النسخ عندنا الآن مختلفة. بعضها يذكر العنوان يقول فصل في كذا وبعضها لا يذكر. وأظن نسخة القاري من الذي لا يذكر. نعم. ها؟ يقول إنه من الذي لا يذكر. فهل تقترحون عليه أن يشتري نسخة مما يذكر فيه العنوان ويكون ثمنها عليكم؟ نعم إن شاء الله تعالي يا شيخ. طيب أتشرف يا شيخ. بارك الله فيك. على كل حال نقترح عليه هذا إذا تيسر له هذا لا بأس. السلام عليكم يا شيخ. نعم السؤال يا شيخ. إذا الاقتراح إن شاء الله مقبول كذا يا فارق. هذه ليست أول كرامتكم علينا. جزاك الله خير. الثاني السؤال عاد. سؤال إمام أسر بالفاتحة أو بجزء منها في صلاة جهرية ثم تذكر فماذا يفعل؟ يستمر في قراءته سرا. يستمر في قراءته سرا ولا يضره. والعكس لو كان في صلاة جهرية وابتدأ الفاتحة سرا ثم ذكر فإنه يستمر فيها جهرا ولا يبتدئها. وقال بعض الناس إنه يبتدئها جهرا من أجل حصول السنة من أول الفاتحة. نعم يواصل في الفاتحة فقط أم في الفاتحة؟ نعم. ما بعد ما هو بعدها مما يتيسر من القرآن. أعد هل يواصل سرا في الفاتحة ثم أيضا ما تيسر من القرآن أيضا سرا